بسم الله الرحمن الرحيم. نور الإيمان للإنتاج والتوزيع تقدم. بسم الله. يلا في الله تطير وصل شبه تخيط فاقر. بسم الله. لا إله إلا الله. عندك الجرس. بسم الله. فاطمة رد علي. فاطمة مش بيك ونفوك. فاطمة رد علي. فاطمة خلنا يدك على رجل أحسن. بسم الله. فاطمة الو الو محمد سلامات شوية اختي فاطمة. محمد اختي فاطمة تصيح فيها ايه الحين تقعد عليه الجرس انا من فاتح الباب قاعد تصيح اسمعها شنو الحين قد تقنعني انها تصيح علشان فيلم بالتلفزيون؟ ما الذي يبكي؟ ولكن السؤال على ماذا نبكي؟ بل الأدهى والأطم. هناك من يبكي على أحداث في مسلسلات وشاشات وقنوات وآخر يبكي على خسارة. أما تأتيك آيات القرآن وهي تخبرك عن الجنة وأوصافها وعن النار وأخبارها لو أن القلوب سليمة لتقطع حرمة من الحرمان وسوف تفيق بعد ما الذي يبكي ولكنها تكرى بحب حياتها الدنيا وسوف تفيق بعد ما يبكي ألم تبكك الصور ويله من كان جلبا قلبه حجر ولجوفه أزيد تأزيز المرجل من البكاء وهو سيد الشجعان إن للبكاء طعما آخر بكى إذا كان لأجل الرحمة بكى أحد التابعين عشرين سنة لأنهم نساهم في سهال السبايا استردت السبايا كل من شاءنا لهم سبايا لم يبقى في أسرهم إلا سبايانا فما رأيت سياسة نظامية أما تبكيك الذنوب أما يبكيك تجرؤك على أعلام الغيوب حين يعبر الصادقون بدموعهم عن حبهم وذوقهم بحبيبهم لكننا لأن فجر العلا لا بد يبكي وكنت أدخل عليه منزله وهو يبكي وآتيه مع الناس وهو يبكي ربما جئت وهو يصلي فأسمع بكاءه ونحيبه الدموع. إذا تبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى والله لن تفرح قلوبنا إلا إذا خبر أقصانا وفك أسرانا وخرج الكلاب من عراقنا ومن سائر بلاد المسلمين أذلة صابرين هناك فرق بين دموعنا ودموع من قبلنا إن الفرق بيننا وبين من كانوا قبلنا أن دموعهم حارة ودموعنا باردة إن الدموع الحارة هي التي يبقى أثرها بالليل والنهار وتغير مجرى الحياة ويبقي أقلعها لفوات الساعات أما الدموع الباردة فأثرها يذهب بعد نزولها بلحظات وسبحان من زكى أصحاب الدموع الحارة وبين صدقهم أليس سلطان فارحموا وليدها إذا أن الأم تصدق بوليدها سأترك الجواب قال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس طبقوا فإن لم تبقوا فتباكوا عبد الله أنا أعلم أنك اليوم وأيام مضت لم تصلي الفجر في جماعة المسلمين بل تفرض على أن تكون في عداد النائمين لكن هل كلما تيقظ وقد فاتك صلاة الفجر في جماعة ابكي إن العبد إذا بكى بين يدي سيده رحمه ابكي فإن العبد إذا بكى بين يدي سيده رحمه ابكي إن الطفل إذا بكى رحمة أمه وربنا أرحم بنا من أمهاتنا الحبسة من أنفسنا على من متمرق وعن مهدرين جاهل من لهم الفن وما